Book 2 24 24 المواعيد Vienošanās هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Vai tu nokavēji autobusu? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Es tevi gaidīju pusstundu. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Vai tev nav līdzi mobilā telefona? كن دقيقا في المرة القادمة. Nākamreiz esi precīzāka. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Nākamreiz paņem taksometru. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Nākamreiz paņem līdzi lietus sargu. غدا عندي عطلة. Rīt man ir brīvs. هل سنلتقي غدا؟ Vai mēs rīt satiksimies? يؤسفني غدا لا يناسبني. Man ļoti žēl, rīt es nevaru. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Vai tev šīs nedēļas nogalē jau ir kaut kas saplānots? أو قد صرت متواعدا؟ Tu jau ar kādu esi sarunājusi? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Es iesaku satiksimies nedēļas nogalē. هل نقوم بنزهة؟ Dosimies piknikā. هل نسافر إلى الشاطئ؟ Brauksim uz jūrmalu. هل نسافر إلى الجبال؟ Brauksim uz kalniem. سأخذك من المكتب. Es tev aizbraukšu pakaļ uz biroju. سأخذك من المنزل. Es tev aizbraukšu pakaļ uz mājām. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Es tevi sagaidīšu autobusu pieturā.